أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت أن أجدد معكم هذه اللقاءات عبر هذه الصفحة المباركة لنجتمع وإياكم حول دروس جديدة من دروس النحو العربي أبثها إليكم على هذه الصفحة، ثم ننقلها إن شاء الله تعالى لنعيد نشرها على قناتنا على اليوتيوب، قناة صالح المنقوش، وستكون هذه الدروس إن شاء الله تعالى حول منظومة المبنيات للشيخ الجشتيمي رحمه الله تعالى، وسأكتفي في هذا اللقاء الأول بقراءة أبيات المنظومة وبتعريف موجز بهذه المنظومة وبصاحبها بحول الله تعالى. وقبل أن أقرأ أبيات المنظومة، أود أن أبين نقطة مهمة في هذا الموضوع، في موضوع المبنيات. أولا، ما هي المبنيات؟ ما هي المبنيات؟ المبنيات يقصد بها المتون العلمية المؤلفة في موضوع البناء الذي يقابل الإعراب في النحو. إذن المقصود بالمبنيات هي المنظومات التعليمية أو المؤلفات عموما أو المتون التي تتحدث عن موضوع البناء الذي هو مقابل للإعراب النحوي. وطلبة العلم يعرفون أن النحو، أن علم النحو هو علم بأصول وقواعد تعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناء، وأن موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من حيث ما يعرض لها من إعراب وبناء. ومن ثم تنقسم الكلمات العربية عند علماء النحو إلى قسمين: القسم الأول يسمى المعربات، والقسم الثاني يسمى المبنيات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قلت الكلمات العربية تنقسم عند النحويين إلى قسمين: القسم الأول يسمى المعربات، والقسم الثاني يسمى المبنيات. فالمعربات هي الكلمات التي يدخلها الإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها كما عرفه ابن أجرم. والمبنيات هي الكلمات التي يدخلها البناء، وهذه هي موضوع مؤلف أو مؤلفات المبنيات أو المنظومات التي تعرف بالمبنيات. وهذا إذن جزء، يعني هذا إذن هو يعني جزء من علم النحو. المبنيات هو جزء من علم النحو، موضوع المبنيات هو جزء من علم النحو. ولكن هذا الموضوع استأثر باهتمام السوسيين، فقد كان السوسيون منذ القديم مهتمين بهذا الموضوع، بموضوع الكلمات المبنية. وقد جمع الدكتور محمد بن صالح الصالحي حفظه الله في كتاب سماه المبنيات في سوس ورجالاتها، المبنيات في سوس ورجالاتها، أشار في هذا الكتاب إلى مجموعة من المنظومات السوسية التي تحدثت عن هذا الموضوع، عن موضوع الكلمات المبنية، وذكر 10 مؤلفات، بدءا بأبي موسى الجزولي صاحب الكراسة الجزولية المشهورة في النحو، وهو نحوي مشهور تجدون اسمه مذكورا في كتب النحو، فقد ألف في المبنيات، مبنيات أبي موسى الجزولي، ثم مبنيات أكرامو، ثم مبنيات الفشتالي، ثم يعني هناك مبنيات الشيخ محمد برا، مبنيات برا، ثم مبنيات البرجي، ثم مبنيات المحجوبي، محجوبي الرسموكي، ثم مبنيات الوسخيني السملالي، ثم مبنيات أصغر كيسي، ثم مبنيات أبي العباس الجشتيمي وهي التي سنتحدث عنها إن شاء الله، ثم مبنيات النظيفي، ثم مبنيات التمري، ثم مبنيات الإلغي، ثم مبنيات الساحلي. إذن هذه 10 منظومات بالإضافة إلى 3 مبنيات نثرية. نثرية إذن مجموع المبنيات لدى السوسيين يعني 13 مؤلفا كلها في موضوع المبنيات. الذي يهمنا هنا هو مبنيات الجشتيمي. من هو الجشتيمي الذي تنسب إليه هذه المبنيات؟ الجشتيمي هذا هو الفقيه الجليل أبو العباس سيد الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجشتيمي. والجشتيمي هذه نسبة إلى قرية تسمى إموجشتيم بناحية تفروت ومل، وهذه أسرة علمية من الأسر العلمية التملية. والجشتيميون هؤلاء من تلاميذ يعني من تلاميذ الحضيجي، من تلاميذ الشيخ الحضيجي عليه رحمة الله تعالى. ومن علماء هذه الأسرة شيخنا هذا سيد الحاج أحمد الجشتيمي، وكذلك والده سيدي عبد الرحمن أبو زيد عبد الرحمن الجشتيمي، وكذلك جده عبد الله بن محمد الجشتيمي، فكلهم كانوا علماء أجلاء. الجشتيمي رحمه الله تعالى سيدي عبد يعني سيدي أحمد هذا سيدي الحاج أحمد كانت ولادته عام 1231 1231 وكانت له قصائد شعرية، وكانت له بعض المؤلفات في الطب، وله فتاوى فقهية منتشرة. وقد قيل إنه شرح هذه المنظومة، قيل إنه شرح هذه المنظومة، ولكن سيدي محمد الصالحي في هذا الكتاب استبعد ذلك، استبعد أن يكون سيدي الحاج أحمد الجشتيمي شرحها. فقال حفظه الله تعالى: لما تحدث عن الشارح، لأن الشارح المعروف هو محمد بن بوبكر الأزاريفي، قال: أما ما قيل، يعني قبل حديثه عن الشارح، قال: أما ما قيل من كونه شرح هذه المنظومة فمخالف للصواب، وكونه شرح هذه المنظومة أشار إليه كذلك الدكتور ليزيد الراضي في كتابه عن شعر الجشتيميين، فقال وذكر المختار السوسي أن لناظمه شرحا عليها ولم أقف عليه، ولم أقف عليه. سيدي محمد الصالح يقول: أما ما قيل من كونه شرح هذه المنظومة فمخالف للصواب، إذ لو شرحها رحمه الله لما حملها الفقيه سيدي الحاج محمد بن عبد السلام أوغدورت أحد طلبته المقربين إليه إلى الشيخ الأزاريفي ليتناولها بالشرح، وهما على متن الباخرة لأداء فريضة الحج عام 1383. علاوة على أن الحاج أحمد بن عبد الله الصوابي وشقيقه سيدي محمد بن عبد الله القارض كانا يدرسان للطلبة مبنيات شيخهما الجشتيمي بتقاريرهما الخاصة، إذ لو كان هناك شرح من وضع شيخهما الجشتيمي لنبههما لذلك واستغنوا، الصحيح واستغنيا عما دونه، واستغنيا عما دونه. ثم قال: وهذا ما يؤكده العلامة الأزاريفي في مقدمة شرحه عليها. وللإشارة، فشرح الأزاريفي هذا قد طبع في آخر كتاب الحقائق المكللة لسيدي الصرح الصالحي رحمه الله تعالى. قال: وهذا ما يؤكده العلامة الأزاريفي في مقدمة شرحه عليها، إذ قال: وهذه القصيدة رغم عذوبة نظمها وسلاسته ووضوح مقاصدها لم أعلم لها شرحا قبل أن أقدم على ما أقدمت عليه. الشرح الكبير لمبنيات الجشتيمي، انظر الحقائق المكللة، صفحة 232. أما شارح هذه المنظومة فهو محمد بن أبي بكر الأزاريفي البيضاوي. قال عنه المختار السوسي: العلامة الجليل الذي هو البقية الباقية من حملة العلم من أهل أزاريف، بل يقل في متأخريهم نظيره تحصيلا. ثم قال: وقد كان أمضى ما أمضى في التدريس فأفاد. الأزاريفي هذا ولد بمنزل والده في القصبة تلات من أيت لوغان من أشتغل، خلافا لما ذكره الدكتور يحيى الطالبي في كتابه عن الأصول، عن علم الأصول في الجنوب المغربي في سوس والصحراء، حيث ذكر أنه ولد في أزاريف. الصحيح أنه ولد في القصبة تلات من أيت لوغان، لأنه هو الذي ذكر ذلك في ترجمته التي نقل منها المختار السوسي رحمه الله تعالى. باختصار، هذا ما يتعلق بالنظم، بالناظم والشارح، بالناظم والشارح. بقي أن أشير إلى أن الناظم عليه رحمة الله قد كان يصلي إماما بالسلطان مولاي الحسن الأول رحمه الله تعالى مدة قد تزيد على 5 سنوات. أقرأ الآن أبيات المنظومة ثم يعني نبدأ في شرحها في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى. يقول الجشتيمي رحمه الله تعالى: لك الحمد يا مولان عن الشبه قد علا، لك الحمد يا مولان عن الشبه قد علا، وربما في بعض النسخ عن الند قد علا، لك الحمد يا مولان عن الند قد علا، صفات وأسماء وذاتا ومفعلا، ولا زال محبوب الصلاة مناغيا محيا لخير الخالق أبهى وأجملا، وآل الهدى والصاحب طرا وكل من على حبهم يبني فعالا ومقولا. وبعد فهذا في البناء وحكمه أبيات شعر لم تدع لك مشكلا، فما جاءك الإعراب لا عن مؤثرين ولم يحكى أو يتباع ولم يك منقلا، ولا جاءنا من ساكنين مخلصا فذاك البناء في الفعل كالحرف أصلا، وفي الاسم يبنى مشبه الحرف عندهم مشابهة تدنو به منه منزلا، بوضع كما في المضمرات وقيل ما أتى زائدا منها على غيره احملا، ومعنى كأسم الشرط وهي لإنحكت، لإنحكت هذا هو الصحيح وليس لأنحكت، ومعنى كأسم الشرط وهي لإنحكت، كذاك اسم الاستفهام للهمز ما تلا، كذا بنيت أسماء الإشارة أنوفت، أنوفت هذا هو الصحيح وليس إنوفت، كذا بنيت أسماء الإشارة أنوفت بمعنى حريف للإشارة أهملا، كذا ما في الاستعمال ضاها، كذا ما في الاستعمال ضاها كحيهل وهيهات وي أو في افتقار تأصلا، وذلك في الموصول حيث إذا وإذ لظرف زمان كالضمير لدى الملا، كذلك يبنى ما تضمن بعض ما له من معان مثل أمس أو اسم لا، وجير وعقد الناي في الأنا ثم عوض أفدك شم للتعلم زلزلا، وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط لدن أو كاف اسما تنزلا، وما شبه المبني نحو حزام أو لكاعف جار للبناء تصربلا، وما كان للمبني مضافا كبينكم كذا مثل ما أو دون ذلك فاقبلا، ويومئذ من بعد خزي ومثله على حين عاتبت المشيب تبتلا أو تبتلا، كما قد بنوا ما حال موضع ما بني كزيد منادا والمنكر يجتلا، إذا كان مقصدان ونايف عشره وصدر الذي قد ركبوا مسجا اعتلا، وأسماء صوت قد بنوها لأنها مشابهة الحرف الذي كان مهملا، وقبل وحاكه بني لخروجه وتسكن ألفاظ البناء تأصلا، ويبنى على واوين كما ألف ويا مثنى ومجموعون منادا واسم لا، وحرك مبني حكى معربا كجاء أو كان حرفا واحدا متأثلا، كذا إن يكن في بعض أحواله ترى له العرب إعرابا كقبل وأولا، كذا إن يخاف من ساكنين التقاهما فزن علمك السمي بأن تتعملا، وضم لأصل في نظير كأنتم وللفرق في ألبسته أحسن الملا، وللحمل في زيد منادا وقط ثم حيث وعوض ثم نحن لمن خلا، وفي فلو إتباعان كذلك مده، ومن شبه بالواو في الجمع نزلا، وفي قبل والحاكيه ضم لأنه به حالة الإعراب لن يتجملا، وجال فتح تخففان بما قد فتحته وفيما على حرف وحيد تأصلا، وللفرق في أدنيتها لك ثم يا لزيد وإتباعين كعض تمثلا، ومما حكى ما قبلها مؤنث كصدر لدى مسجين أو العشر يجتلى، وما أكدوا بالنون منه جميع ما كهيهات مما خاتمه ألفا تلا، وكسر حزام والموازن مشعر بتأنيث أما لام الأمر فمحملا، وفي فر إتباعا وفي لام جرهم وباه جناسا للذي كان معملا، وجاء على أصل التقى السكنين فيك أمس وألف في مضار مؤصلا، وللفرق في للاشيا بالكسر جاءنا وفي أنت قد أورادت صبك من هلا فدونكم هيا بني الأدب ازدهت عروس الأمان فاشكروا سعي من بلا تخيرتها لمين تآلف من مضى ومن يهوها أولاته أصلا مكملا ولا زال شؤبب الصلاة مؤبدا على خير من قد للبرية أرسلا وأصحابه ولا لما قال حامدون لك الحمد يا مولان عن الشبه قد علا. إن شاء الله سأصور يعني هذا المتن من هذا الكتاب من كتاب المبنيات في سس ورجالاتها لمن أراد أن يكتبها وينسخها منه إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا في هذه الافتتاحية، وإلى لقاء آخر في المجلس الثاني الذي سنشرع فيه إن شاء الله تعالى في شرح مقدمة المنظومة، وعدد أبيات المنظومة لا تتجاوز 42 بيتا. نسأل الله تعالى أن يرحم الناظم وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عنا خير الجزاء، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجزي الشارح الأظاريفي خير الجزاء، وأن يجزي كذلك الشيخ الذي علق على هذا الشرح وطبعه وأخرجه إلى الوجود وهو سيدي صالح الصالحي رحمه الله تعالى، فنسأل الله أن يرحمهم جميعا وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يسكنهم فسيح جنانه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.